السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك. تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. في سلسلة الدار الآخرة، الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه، وأشهد أن لا إله إلا الله، لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد، إياك نعبد، والقلوب توحد بك نستجير، فأنت عون من ارتجى، فنحن العبيد وأنت أنت السيد، إن ارتضينا بالشريعة وجهة، الله رب والرسول محمد، أصلي وأسلم على سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ما زلنا في مشاهد الرحلة إلى دار الآخرة، خروج الروح والجسد. تحدثنا في الحلقة السابقة عن خروج روح العبد المؤمن، واليوم أحبتي نتحدث عن خروج روح العبد الفاجر مع المشهد الرابع في رحلة الجسد. يعني عنوان حديثنا النهاردة المشهد الرابع، رحلة الجسد. وقبل ما نتكلم عن رحلة الجسد، هنذكر رحلة العبد الفاجر، الفاجر الكافر من خلال روحه، والحديث الذي جاء من البراء بن عازب عن نبي الهدى محمد حين جلس على شفير القبر يمكث بعصا في يده، ثم جلس الصحابة من حوله كأن على رؤوسهم الطير، والنبي يستعيذ من عذاب القبر ثلاثا. ثم أخبر عن العبد الفاجر، وإن العبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، أتته ملائكة سود الوجوه، معهم أكفان من جهنم، وسموم من جهنم، ومسوح من جهنم، فيجلسون منه مد البصر، فيجيء ملك الموت بصورته المروعة المفزعة حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها الروح الخبيثة، اخرجي إلى غضب وسخط الله. فتخرج فيستلها ملك الموت عليه السلام كما يستل السفود، كأنك تضع شوك في صوف مبلول، ويجذب ملك الموت عليه السلام الروح بقوة وبدون شفقة، فيصرخ ويتألم الناس من حوله ولا يدري. بحثكم عن سكرة الموت وآلامه وحسراته. في هذه اللحظة يأتي ملائكة العذاب بهذه المسوح من جهنم والسموم وكفن من نار جهنم، فيأخذون الروح فيلفونه فيها، فيصعدون إلى السماء، فلا يمرون على ملأ من ملائكة الرحمن إلا ويلعنون صاحب هذه الروح، لأنهم تأذوا من رائحتها المنتنة، فيقولون: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: روح فلان ابن فلان، بأبشع اسم كان يتأذى منه في الدنيا. يعني لو كان بيحب لفظ من الألفاظ وبيأمر الناس انهم يقولوه له، اتشال اللفظ واللقب، ويدوروا له على اسم كم الداري هو نفسه بيكرهه، يقولوا: تعالى يا فلان يا ابن فلان. اللهم نجينا يا الله. روح خبيثة تملأ المكان، ملائكة الرحمن تلعن العبد، وبعد كده يطلعوا للسماء، فإذا تفتح السماء لا تفتح لهم. كذلك قول ربنا سبحانه: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد، ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. لهم من جهنم مهاد، الفرشة من جهنم، والغطاء من غواش جهنم، وكذلك نجزي الظالمين. شفت الظلم وحش ازاي؟ انا عارف انك مقتدر النهارده، بس خلي بالك محدش هيقدر يمنع عنك والله، ولا حتى بول كلب لو جاء فوق رأسك. فارجع الى ربك. الروح بتطلع، افتحهم. لا مش هنفتح. ويدعو كل ملائكة الرحمن الذين يقفون على أبواب السماء، يا رب الروح دي ما تطلعش من عندي. فيؤمر بالروح فتقذف إلى أسفل السافلين، ثم يقول الله اكتبوها في أسفل السافلين، وتعاد إلى الجسد، فيأتيه ملائكة السؤال: من ربك؟ فيقول: ها ها. ما دينك؟ ها، زي ما كان بيطنش في الدنيا. ها تقول ايه؟ نقول قال الله. ها، ما سمعتش؟ سمعت الرعد في ودانك. اسمع بقى النهارده. ها ها، مش قادر يفكر، مش قادر. ما دينك؟ لا يدري. ها ها، لا ادري. من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ها ها، لا ادري. كيف علمك؟ سمعت الناس يقولون. لا ادري. فياتيه ويجند له أصم أعمى بمرزبة يضرب بها فوق رأسه فيصير ترابا، ثم يعود مرة أخرى ثم يصير ترابا. لو وضعت هذه المرزبة على جبل لتقار الجبل، وهو في القبر. لسه هنشوف إيه اللي هيحصل في القبر، لكن أنا بذكر رحلة الروح بسرعة. خلي بالك، فيؤمر من قبل الله أن يفتح له باب من النار، فيأتيه من سمومها وحرها. ثم يأتيه رجل قبيح الوجه، خبيث الثياب، نتن الرائحة، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يبشر بخير. يقول: أنا عملك السيء جئت لك يا فالح. هتعمل إيه؟ ضيعت صلاتك، سودت الوجه اللي جاي لك، ضيعت زكاتك، سودت الوجه اللي جاي، عملت اغتاب، ده أنت خليتها سواد، عملت تظلم العباد، ده انت خليتها ضنك، ده اللي جاي لك ده هيبقى مرعب. خليك دلوقتي لما نحكي لك ايه اللي في قلب القبر لما يجي وقته، لكن بص وشوف الرحلة دي والرحلة دي. ندخل بقى على الجسد، ده الروح طلعت الى الله وانكتبت في اعلى عليين، وفي روح نزلت في اسفل سافلين. يا رب اجعلني واياكم من اهل الطيب في الدنيا والاخرة. بتقول امين يا عم. طيب نشوف الجسد بقى. الاهل والاولاد والجات، في ملك موت، وفي شياطين، وفي وفي وفي، وكل على حسب عمله. لله در زين العابدين حين قال: كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى اليوم الطب ينفعني، واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني، واستخرج الروح مني في تغرغرها، وصار ريقي مريرا حين غرغرني. ساعة ما الروح تطلع الغرغرة تشتغل. وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس، وجدوا في شرى الكفن، وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني، وقال: يا قوم نبغي غاسلا حذقا حرا أريبا لبيبا عارفا فطن. وقام من كان أحب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني، وقال: يا قوم نبغي غاسلا حذقا أريبا عارفا فطن. كن فقيه في مسألة الغسل. فجاءني رجل منهم فجردني، فجردني من الثياب وأعراني وأفردني، وأودعوني على الألواح منطرحا، وصار فوقي خرير الماء ينظفني، وأسكب الماء من فوقي فغسلني غسلا ثلاثا غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن: هاتوا كفن أبيكم، هاتوا كفن أمكم، هاتوا كفن الأخت الفاضلة اللي كانت بتصلي وتصوم، هاتوا كفن الأخت المضيعة المتبرجة اللي كانت بتسرح في الجامعات وتضيع الشباب ويقلدها الفتيات، هاتوا الكفن. وكشف الغطاء. يا إنها لحظات عجيبة غريبة. طب أنا عاوز ألبس بقى اللبس الجميل الشياكة على الموضة. اسمع لله در زين العابدين حين قال: وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وصار زادي حنوقي حين حنطني، وأخرجوني من الدنيا فوا أسفا على رحيل بلا زاد يبلغني. خلاص فين الزاد؟ هاتوا الأمانة، لفوا في الكفن ولفوها في الكفن. يا من أنتم محرم بالنسبة للميتة احملوها، لأن ما ينفعش حد يشيلها غير المحارم. حطوها على خشبة الكفن. استنى مولانا، ده أنا كان عندي عربية مكيفة من الداخل. استنى بس أصلحها، كانت عربية عاملة زي القصر لما تمشي، أحدث موديل. كان عندي عربية متأخرة شوية بس كانت جميلة برضه يا مولانا، بتريحني في المطبات وممكن أجهز حاجة أمشي فيها. هو كفن والخشب الموجودة. أنا اللي كان عندي معارض سيارات ومصانع وشركات. يا ريتك تلاقي توك توك، يا ريتك تلاقي توك توك. ولو لقيت التوك توك يا ترى هيبقى هادي وجميل حتى لو الدنيا حررت، ولا هيبقى ايه؟ سيبك من الكفن اللي الناس حطهولك ده، في كفن تاني من نار جهنم، او كفن طيب جميل. طب ايه رايك؟ شوف الركوبه اللي قال عنها الامام الشافعي: لا تكن كحامل لثياب الناس تغسلها وثوبك غارق في الرجس والنجس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس، ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركبه من بغل ومن فرس، ويوم القيامة لا مال ولا ولد، ويوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسيك ليلة العرس. هتنسيك ليلة الفرح، هتنسيك وتنسيني ليلة الفرح. يا للدنيا القصيرة الحقيرة واحنا نسين. يا رب تقبل منا واجعلنا من المخلصين في الدنيا والآخرة. خلاص شيل يا عم على الكفن وحط على خشبة النعش وامشي، سيروا بي لسان الحال يأتي وهو قد حمل. أنا هقول لك إيه حاله بس بعد ما نصلي عليه، على النبي محمد الأول. اللهم صل على سيدنا محمد. اسمع: وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال، وخلفي من يشيع، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام، فصلى ثم ودعني، صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني. ادخل عشان يصلوا عليك، ده انت كنت بتخش بالعافيه عشان تصلي، دلوقتي هندخل عشان يصلي علينا. والصلاه هنا ما فيش فيها ركوع ولا سجود. انت عارف ليه؟ حكم كتير قوي، لان احنا لو كنا هنسجد ونركع ممكن الناس الصالحه قوي نطول في السجود، نطول في السجود، وتلاقينا ساجدين مثلا. ما هو داعيه من دعاة الاسلام علامه، ساعه ما نسجد اقعد يا عم ساعتين ثلاثه ساجد. لا، كله زي بعض والقدر كل واحد، وسنن النبي صلى الله عليه وسلم معروفة في مسألة الصلاة، تلاقي كله زي بعض. يفرق بقى الإخلاص. يعني في ناس لو بتسجد ومثلا الأمير هو اللي ميت، والحاكم هو اللي ميت، ولا الرئيس هو اللي ميت، ولا أحد الناس هو اللي ميت، ساعة ما يسجد مش عايز يقوم، يقوم إزاي؟ ما هو خايف لسه. لكن كلها واحد، كلها واحد. اسمع بقى، يجوا عند المقابر: لله در من قال. وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال، وخلفي من يشيعني، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام، فصلى ثم ودعني، صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني، وكشف الثوب عن وجهي لينظرني عند المقابر، وأسكب الدمع من عينيه أغرقا فقام محترما بالعزم مشتملا وصفف اللبن من فوقي وفارقا وقال هلوا عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنس وهالني سورة في العين إذ نظرت من هول مطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهما إذ هالني أمرهما جدا فأفزعني. الجسد راح للمقابر وكل حاجة بتوبخ العبد الفاسق وتطيب قلب العبد الصالح، ولسان الحال يقول القبر بينادي والأرض بتنادي يا ابن آدم مشيت على ظهري واليوم تنام في بطن، يا ابن آدم أكلت على ظهري واليوم تؤكل في بطني، يا ابن آدم ظلمت وفشقت على ظهري واليوم تحاسب في بطني، أين ريحك الطيب ما أنثلك؟ أين لسانك ما أخرصك؟ أين كلامك ما أسكتك؟ أنت فين يا ابن آدم؟ لسان حالك في هذا الوقت في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا أخ يؤنس. ثم يأتي الملكان: يا أخي والله العظيم مش هيفيدنا غير إن إحنا ننظر لحالنا، لأن الناس بعد ما تخلص كده وترجع وإحنا بنسمع خف النعال وهم بينصرفوا لله ضر من قال: فمن علي بعفو منك يا أملي فإنني موثق بالذنب مرتاني، تقاسم أهلي مالي بعدما انصرفوا وصار وزري على ظهري فاسقلا، واستبدلت زوجتي بعلا لها بدلي، وحكمته في الأموال والسكن، وصيرت ولدي عبدا ليخدمه، وصار مالي لهم حلا بلا ثمن، فلا تغرنك الدنيا وزينتها، فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها بالأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الزاد والكفن. هي القناعة، خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن سبحان الله، إلا هيعمل خير هيلاقيه ولا هيعمل شر هيلاقيه. والله يا أخي لما بأجد ختام هذه الكلمات من زين العابدين، الإنسان فينا بيعتبر وفعه برحلة الجسد لحد ما تحط في القبر. اللي هيحضر معنا المرة الجاية هنعرف ماذا يحدث تحت الأرض، بيحصل إيه وإيه اللي بيكون جوه في حياة البرزخ. اسمع زين العابدين هو بينصحنا ويقول لنا في نهاية الأمر: يا زارع الخير تحصد بعده ثمرا، يا زارع الشر موقوف على الوهن، يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني، يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجزين بعد الموت بالحسن، ثم الصلاة على المختار سيدنا. ما ودأ البرق في شام وفي يمن، والحمد لله منسينا ومصبحنا، بالخير والعفو والإحسان والمنن. حبيبي الجسد بيتشال ويحط في قلب المقابر والناس ترجع ويقسموا الأموال، ويا ترى الروح كتبت في أعلى عليين ولا في أسفل سافلين؟ يا ترى الجسد ده هينعم في القبر ولا يعذب؟ في رحلتنا القادمة سنرى ما في القبر من نعيم وعذاب، وإيه اللي ينجي من هول ما نراه في قبورنا. أيها الأحبة الكرام، استعدوا للحلقة القادمة بهذه الآية وبالرجوع إلى الله. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. اجعل لسانك دائما رطبا بذكر الله، خايف عليك من غضب الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرة القرآن، خايف عليك. تعالى يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن واسمع كلام النبي، صدقني في الرحمة يا حيران. أحبتي، نحبكم في الله، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.